الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى ذريته ومن والاه ومن تبعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، في الخطبة السابقة كان الحديث عن أسماء الله الحسنى، وفي هذه الخطبة أتابع الموضوع وسأذكركم بالبنود الثلاثة الأساسية التي كانت محور الخطبة السابقة. أولاً، ولله الأسماء الحسنى، كمال الله كمال مطلق، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، وينبغي أن تؤول أي شيء متعلق بالذات الإلهية بالكمال الذي يليق بالذات الإلهية، لأن الله عز وجل يقول: ولله الأسماء الحسنى. المحور الثاني: فادعوه بها. لهذه الكلمة معنيان: الأول أنت حينما تعرف قدرته تسأله، وحينما تعرف رحمته تستغفره، وحينما تعرف أنه الرزاق تسترزقه من دون أن تبذل ماء وجهك لإنسان، من دون أن تتضعضع أمام غني. لا يمكن إلا أن يكون فهمك لأسماء الله الحسنى منعكساً على سلوكك. إذاً فادعوه بها من أجل أن يكون الدعاء مستجاباً، من أجل أن يكون الدعاء واثقاً، من أجل أن يكون الدعاء محكماً، يجب أن تعرف من تدعو فادعوه بها. والمعنى الثالث أو الثاني: أنت حينما تدعوه تقرب إليه بكمال مشتق منه. إن دعوت العدل ينبغي أن تكون عادلاً بين أولادك، إن دعوت الرحيمة ينبغي أن ترحم خلق الله عز وجل، إن دعوت اللطيفة ينبغي أن تكون رقيقاً. لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، أي تعرفه فيكون دعاؤك محكماً مستجاباً، وتعرفه فتكون معرفتك قربة إليه به. أما لقد أحصاهم وعدهم عداً، من هذه الآية تبين أن الإحصاء شيء وأن العد شيء آخر. العد أن تقول في هذا الصف 40 طالباً، أما الإحصاء أن تعرف طالباً طالباً، وضعه الصحي والاجتماعي والنفسي والديني والأسري، وتقدمه ووتيرة التقدم وخصائصه، وبأي شيء متفوق. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن لله 99 اسماً، لم يقل من عدها، قال: من أحصاها دخل الجنة. لذلك تعد الأسماء الحسنى أكبر ركيزة في الإيمان، وسوف نرى في هذه الخطبة الآثار المترتبة على معرفتك بأسماء الله الحسنى. الأثر الأول تعظيم الله عز وجل. يجب أن نؤمن إيماناً قطعياً أن الإيمان بالله شيء وأن الإيمان به عظيماً شيء آخر. الدليل قوله تعالى: إنه كان من استحق الدخول النار، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. التركيز على كلمة عظيم للتقريب. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. الأمر ينصب لا على الذكر، لماذا؟ لأن المنافقين يذكرون الله، قال تعالى: ولا يذكرون الله إلا قليلا. المنافق يذكر الله لكنه يذكره الذكر القليل. لذلك حينما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، الأمر منصب على الكثرة لا على الذكر. الآن: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، الأمر منصب على العظيم، لأن إبليس آمن بالله، قال: ربي فبعزتك. آمن به رباً وعزيزاً وخالقاً، خلقتني من نار، وآمن باليوم الآخر، ومع ذلك هو إبليس. فالذي يؤمن دون أن يستقيم يمكن أن نسمي إيمانه إيماناً إبليسياً. الذي يؤمن دون أن يلتزم، الذي يؤمن دون أن يقف موقفاً يؤكد إيمانه، الإيمان ما وقر بالقلب وأقر به اللسان وأكده العمل. نحن أمام 1,600,000,000 مسلم لا تجد في أعمالهم ما يؤكد أنهم مؤمنون باليوم الآخر. إذا في اغتصاب أموال، وفي غش، وفي وقوع بالمحرمات، وغيبة ونميمة، ما أدخلوا اليوم الآخر في حساباتهم إطلاقاً. فلذلك ادعاء الإيمان لا قيمة له. لذلك أيها الإخوة، أول شيء من آثار الإيمان بأسماء الله الحسنى تعظيم الله. ويجب أن تؤمن أن هناك علاقة مضطردة بين تعظيم الله وبين طاعته. مثل أضربه كثيراً، قد تأتيك ورقة من دائرة البريد أن تعال يوم الخميس تسلم رسالة مسجلة، لا تتحرك فيك شعرة، وقد تذهب وقد لا تذهب. قد تأتيك ورقة بالقياس نفسه من جهة أخرى، فلا تنام الليل 3 أيام، لأنك سمعت قصصاً كثيرة عن الذين دخلوا ولم يرجعوا. لذلك صار في عندك ترقب. أنت حينما تؤمن بالله العظيم العظيم تستقيم على أمره. أرجحكم عقلاً أشدكم لله حباً. كلما ازدادت إيمانك ازدادت خشيتك. فمقياس إيمانك استقامتك. هؤلاء الذين يقولون: أنا مؤمن. ما دمت مؤمناً فلم تعصي الله؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه؟ ذاك العمر في المقال شنيع، لو كان حبك صادقاً لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. أيها الإخوة الكرام، حينما تتعرف إلى اسم الحليم، الحليم يمهل ولا يهمل. الحليم لا يعني أنه لا يعاقب، لكن لا يسرع في العقاب. أنت حينما تعرف اسم الغفور تستغفر الله، حينما تعرف اسم الرحيم تسأله التوبة، حينما تعلم أنه شديد العقاب، حينما تعلم أنه منتقم، منتقم أي يوقف الكافر عند حده. من هو أغبى الأغبياء؟ الذي لا يدخل الله في حساباته. صدقوا أيها الإخوة أن أسماء الله الحسنى يمكن أن تكون أكبر ركن من أركان الإيمان بالله. حينما تعرفه أذكر مرة كنت في مسجد ودخل إنسان قصير القامة منحني الظهر يرتدي ثياب بيضاء ليصلي المغرب، أنا وصديق لي، ما إن رأيت هذا الإنسان حتى أسرعت إليه وسلمت عليه سلاماً في أعلى درجات الأدب. الذي كان معي لفت نظره هذا الاهتمام، قال لي: من هذا؟ قلت: هذا عميد كليتنا في الأدب العربي وعلمنا 4 سنوات، وهو من أكبر علماء النحو في البلد. هو يراه إنسان كبير بالسن منحني الظهر دخل ليصلي، أما أنا استمعت إلى دروسه 4 سنوات، فحجمه عندي كبير جداً. هكذا كلما تعمقت بأسماء الله الحسنى كان تعظيمك لله أكبر، وكانت طاعتك أشد، وكانت مسارعتك إلى رضوانه أكثر. فأصل الدين معرفة الله. ويمكن أن أقول لكم وأنا واثق مما أقول أن مشكلة المسلمين الأولى 1,600,000,000 في المدارس وفي المساجد عرفوا أمره، لكنهم ما عرفوه. لو عرفوه لعد الواحد إلى 1,000,000 قبل أن يعصيه. ما بال المسلمين يأكلون أموال بعضهم ظلماً وعدواناً، ما بالهم؟ 700,000 دعوة في قصر العدل لاغتصاب بيوت وشركات وأموال وميراث، لا يعرفون الله. أخواننا الكرام، سامحوني لو قسوت، لما إنسان يبني ربحه على مضرة الآخرين، أنا أقول له: ألغيت صلاتك وصيامك وحجك وزكاتك، إلغاء كلي. لما تبني منفعة كبيرة على الإضرار بالناس، مادة غذائية لا تصلح للاستهلاك البشري بأساليب ملتوية أدخلتها وبعتها وحققت أرباحاً كبيرة، لو عامل لي 37 حجة اعتبر حالك لغيتهم كلهم. لو عامل 38 عمرة، لو صليت بالصف الأول، لو حفظت كتاب الله كله، ما دمت قد بنيت منفعة خاصة على إضرار الناس فقد ألغيت عبادتك. هذا ليس كلامي. السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قولوا لفلان إنه ألغى جهاده مع رسول الله، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والله أيها الإخوة، لو اطلعتم على أساليب الغش التي يمارسها التجار رواد المساجد لشبتم والله من أجل ربح. قد توضع مادة كيميائية مسرطنة في مادة غذائية حتى يزداد بيضاضها فيرتفع سعرها. ما صلاته؟ ما صيامه؟ ما حجه؟ ما زكاته؟ أنت حينما تعرف أسماء الله الحسنى بتعد للمليار قبل أن تأكل مالاً حراماً. ترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد حجة الإسلام. دانق من حرام. المسلمون اغتصاب بيوت، اغتصاب محلات، اغتصاب شركات. أكثر شيء يأتيني عبر الهاتف أن الإنسان إذا مات لا يعطون بناته شيئاً، بس للذكور. ترك 3 محلات تجارية، الأبناء أخذوا قرار أن المحلات إلنا فقط، البنات ما لهم شيء. لو صلوا الجمعة، لو لبس ثوب أبيض وحط عطر مسكي ومسك مسبحة تركواز وحط مسواك بطرف جيبته، قد ما بدك أعمل مظاهر دينية، لا قيمة لكل هذه المظاهر. حط مصحف في سيارتك، اكتب إنا فتحنا لك فتحا مبينا بالمحل التجاري، شو بدك تسوي؟ وإذا مرضت فهو يشفين بعيادة طبيب، وهو لا يستقيم على أمر الله، يبتز المرضى، الذي سحقنا المظاهر، الذي سحقنا المظاهر الفارغة. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أيها الإخوة، حينما تعرف أسماء الله الحسنى بتعد للمليار قبل أن تعصيه، قبل أن تأكل مالاً حراماً، قبل أن تغش المسلمين، قبل أن تبيع بضاعة فاسدة. يعني ممكن يكون الدواء حقه 1200، وفي غفلة منك مضى وقت صلاحيته، بتحكه بالشفرة، بيجي طفل بتبيعه إياه. ألغيت صلاتك وصيامك وحجك وزكاتك، بنيت ربحك على مضرة إنسان. أخواننا الكرام، الدين ليس في هذا المسجد، بأعمالكم، ببيوتكم، بالأسواق، بالعيادة، بالمكتب الهندسي، بمكتب المحاماة. الدين هناك، حينما تقف عند الحدود، وحينما تخشى ربك المعبود، وحينما تستقيم على أمره بأي مظهر كنت مقبول عند الله، بأية طريقة كنت مقبول عند الله. تعلق المسلمين بالمظاهر أوردهم المهالك. أيها الإخوة الكرام، أول أثر من آثار الإيمان بأسماء الله الحسنى تعظيم الله، ومع التعظيم الخشية. لذلك أيام بالمركبة يكون في عدادين، عداد السرعة وعداد حركة المحرك. أحياناً العقارب تتحرك معاً، أحياناً. أنا أقول لكم، عقرب الخوف من الله يرافقه عقرب الخشية من الله، الاستقامة على أمر الله. كلما عظمته كلما ازددت طاعة له. لا تمتحن إيمانك بأنك تقر أنه لا إله إلا الله، امتحن إيمانك بطاعتك لله. الإيمان الذي لا يحملك على طاعة الله إيمان إبليسي لا يقدم ولا يؤخر. ماذا نفعل بهذا الحديث الصحيح؟ لن تغلب أمتي من 12,000 من قلة. بعمرة رمضان في 4 ملايين، والحديث لن تغلب أمتي من 12,000 من قلة. اعطني مؤمنا وقافا عند حدود الله، وخذ نصرا مؤكدا. الله عز وجل لا يتخلى عنا، لكن النصر له أسباب. ما لم ندفع ثمن النصر لا يمكن أن نرى نصرا. هذا الأثر الأول، تعظيم الله عز وجل. الله عظيم عندك، لا تعصيه، لا تأكل المال الحرام، ترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد الإسلام. من تعظيم الله تعظيم القربات إليه، يعني أن يتاح لك عمل صالح ترفض أي موعد آخر من أجله. عندك درس علم، عندك خدمة، عندك صلة رحم، عندك دعوة إلى الله، هذه مقدمة على كل النشاطات، تعظمه وتعظم القربة إليه، تعظمه وتعظم العمل الصالح، تعظمه وقد تعظم حاجبا في دائرة، حاجب تعلمه مستقيما مؤمنا، وقد لا تكترث بأعلى مرتبة في الدائرة إن لم تكن مستقيمة. من لوازم تعظيم الله أن تعظم المؤمنين، لا أن تتهمهم بالغباء والفقر والتخلف. وهؤلاء الذين يقترفون المعاصي والآثام، يتبادلون الزوجات، يقرون المثلية الجنسية، هؤلاء تراهم أناس أذكياء كبراء، متبحرون في العلوم، متمكنون من الصناعة والتجارة. يجب أن يكون ولاؤك لله. الولاء والبراء ركن سادس من أركان الدين، أن توالي المؤمنين ولو كانوا ضعافا وفقراء، وأن تتبرأ من الآخر غير المؤمن ولو كان قويا وغنيا. أيها الإخوة الكرام، الطاعة مرتبطة بالتعظيم، والتعظيم مرتبط بمعرفة أسماء الله الحسنى، وشيء مبذول مبذول. ثانيا، من لوازم معرفة الله أنك لا تعظم المخلوقين غير الملتزمين. يعني أنت حينما تعظم إنساناً تراه قوياً فتعصي الله إرضاءً له، أنت لا تعرف الله أبداً. حينما تعصي الله من أجل زوجتك، أنت لا تعرف الله أبداً. حينما تعظم ربحاً كبيراً من غش المسلمين، أنت لا تعرف الله أبداً. صدقوا أيها الإخوة، ولا أبالغ، أحياناً أرى مسلم يرتكب عمل كبير وهو عند الناس عظيم، أقول والله ما عرف الله ولا واحد بالمليار. لو عرفه لاستقام على أمره، لو عرفه لكان وقافاً عند حدوده، أن يراك حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك. يعني أحياناً تكرم إنسان تكريم غير معقول ويرتكب المعاصي جهاراً بعمل فني، تكرمه أنت تكريم غير معقول. طيب هذا التكريم على ماذا يدل؟ على أن مبادئ الدين لا قيمة لها عندك. أيها الإخوة الكرام، لا أقول الاستهانة بالمخلوقين، لا أقصد احتقارهم، ولكن أقصد أنهم إذا دعوك إلى معصية لا تعبأ بهم، لا برضاهم ولا بغضبهم. فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. حينما تعرف الله لا تعصي ربك من أجل مخلوق كائنا من كان، لا تتضعضع أمام قوي ولا أمام غني. من تضعضع أمام غني ذهب ثلثا دينه ويقاس عليه، ومن تضعضع أمام قوي ذهب ثلثا دينه. قال ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. القصص كثيرة جدا. الحجاج، تعرفون من الحجاج؟ أحد التابعين في عهده قام بواجب البيان، فبين فغضب الحجاج، فقال لجرسائه: والله يا جبناء لأروينكم من دمه، وأمر بقتله بكلمة، لا بد محكمة ولا بد محامي دفاع ومحامي إثبات، كلمة. فاستدعي للقتل وجيء بالسيار ومد النطع. لما دخل الحسن البصري على الحجاج ورأى السيار والنطع قد مد، فهم كل شيء أنه مقتول، حرك شفتيه، ما فهم أحدا ماذا قال. فإذا بالحجاج يقف له ويقول له: أهلا بأبي سعيد، أنت سيد العلماء. إذا به يدنيه حتى يجلسه على سريره ويستفتيه ويعطره ويضيفه ويودعه. الذي صعق لهذا الموقف المتناقض هو السياف والحاجب، تبعه الحاجب. قال: يا أبا سعيد، لقد جيء بك لغير ما فعل بك، فماذا قلت لربك؟ قال: قلت يا ملاذي عند كربتي، يا مؤنسي في وحشتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. أخواننا الكرام، كلمتين، والله لو رددت هاتين الكلمتين مليار مرة لأرتوي منهما. الله كبير، وما في إلا الله، كفي فهمكم كفاية، ما في إلا الله. يقول لك استعمار، صهيونية عالمية، الموساد، بوش، ما في إلا الله، والطريق إلى الصلح معه سالك وهو ينتظرنا. لو يعلم المعرضون انتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي ولماتوا شوقا إلي. هذه إرادتي في المعرضين، فكيف بالمقبلين؟ الذي قال أنا ربكم الأعلى، فرعون، الذي قال ما علمت لكم من إله غيري. ماذا قال الله لموسى وأخيه هارون؟ اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فواحد ناجى ربه وقال يا رب إذا كانت رحمتك بمن قال أنا ربكم الأعلى، فكيف رحمتك بمن قال سبحان ربي الأعلى؟ وإذا كانت رحمتك بمن قال ما علمت لكم من إله غيري، فكيف رحمتك بمن قال لا إله إلا الله؟ الله ينتظرنا، والأمر بيدنا، ونصرنا بيدنا، وصلاحنا بيدنا، والكرة في ملعبنا، لكن الله ينتظرنا. أما أن تتمنى على الله الأماني، الأماني بضائع الحمقى. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. اللهم انصرنا على أنفسنا حتى ننتصر لك، حتى نستحق أن تنصرنا على أعدائنا. إذاً من نتائج معرفة أسماء الله الحسنى أن الله عز وجل عظيم جداً عندك، وكلما عظمت الذات الإلهية عندك خضعت له. مقياس إيمانك خضوعك لله عز وجل. وأحياناً يتاح لك أن تأكل مليارات ولست مداناً على وجه الأرض، لكن المؤمن والله لا يستطيع أن يأكل قرشاً واحداً، قرش واحد، تمرة على السرير في غرفة النبي. قال يا عائشة والله لولا أخشى أن تكون هذه التمرة من تمر الصدقة لأكلتها. يبدو أنه اشتهاها تمرة، لكنه خشي أن تكون من تمر الصدقة. هكذا كان ورع النبي، لذلك ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلط. ركعتان من ورع، من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ الله بشيء من عمله. إذا عرفت أسماء الله الحسنى يكون الله عندك عظيما، وإذا عرفت أسماء الله الحسنى يكون المخلوق عندك صغيرا. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال الحجاج لسعيد بن جبير أنا سأقتلك، قال له والله لو علمت أن حياتي بيدك لعبدتك، لكن حياتي ليست بيدك، بيد الله، ولو قتلتني أنا أموت بالوقت الذي أراده الله لي، لو علمت أن حياتي بيدك لعبدتك من دون الله. يجب أن تؤمن أن الله قطع العبادة عن الأرزاق والأعمار، لذلك كلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا. فاصدع بما تؤمر، لا تأخذك في الله لومة لائم. من أين تأتيك الشجاعة؟ من التوحيد، من معرفة أسماء الله الحسنى. من أين يأتي الجبن والنفاق؟ من ضعف التوحيد، ومن ضعف معرفتك بأسماء الله الحسنى. شيء آخر، معرفة أسماء الله الحسنى من نتائجها التوبة، لأن الله عز وجل ما أمرنا أن نتوب إليه إلا ليتوب علينا، لأنه رحيم بنا، وما أمرنا أن نستغفره إلا ليغفر لنا، وما أمرنا أن ندعوه إلا ليجيبنا. معك دعاء وتحزن، معك أقوى سلاح في الكون، الدعاء سلاح المؤمن. معك الدعاء وتحزن، يعني لست قريب، ممكن جندي غر التحق بسكني، وفي واحد عريف، هذا الجندي والده قائد الجيش، فلما هدده هذا العريف صار يبكي، يكون أحمق. والده قائد الجيش، أما عريف هدده فصار يبكي، هذا أحمق. حينما تؤمن أن أمرك بيد الله ما سلمك إلى أحد، ولو سلمك إلى أحد كيف تعبده؟ تقول يا رب أنا مضطر أن أعبد غيرك الذي سلمت أمري إليه. قال لك لا، إليه يرجع الأمر كله فاعبده. أمرك بيدي، صحتك بيدي، زوجتك بيدي، رزقك بيدي، أولادك بيدي، مكانتك الاجتماعية بيدي، راحتك النفسية بيدي، الرضا الذي ترضى به بيدي، أمنك بيدي، خوفك بيدي. لذلك أكبر ثمرة أو أكبر نتيجة سيئة للشرك، فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا. حينما تشرك يمتلئ القلب خوفاً، بتنافق وبتكذب وتفعل كل المعاصي بدافع من خوفك الشديد، والخوف بسبب عدم معرفتك بالله عز وجل. أيها الإخوة، وأنت حينما تعرف الله، تعرف أسماءه الحسنى، تدعو إليه، ولا تأخذك في الله لومة لائم، لا تجامل، لا تنافق، لا تقول ما لي علاقة، لا تقول أسلم لي ألا أدعو إلى الله. ترى أن الله معك، والله بيده كل شيء، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. مرة ثانية، ما في إلا الله، والله كبير. راكب سيارته حب يبرز مهارته بالقيادة، ففي جرو صغير على طريق المطار، بأيام الشتاء الطريق المعبد أدفأ من التراب، إنه لونه أسود بيمتص الحرارة. فهذا الجرو صغير جالس على طرف الطريق، وإيدينه زايدين عن حجم جسمه شي 5 سنتي، فاستطاع هذا السائق الماهر أن يقص يديه فقط دون أن يقتله، وأطلق ضحكة هستيرية. كان إلى جانبه واحد أعرفه معرفة جيدة، وحدثني عن هذه القصة لأنه رآها بنفسه. قال لي والله في اليوم السبت القادم في هذا المكان أصاب العجل عطب فبدلها، أثناء التبديل الرافعة فسدت، وقعت العجلة بعد أن فكها من السيارة على رسوغيه، والمركبة فوق العجلة، فهرست رسوغاه، ذهبوا به إلى المستشفى، فاضطروا لقطع يديه. يقسم بالله العظيم أنه بعد أسبوع فقد يديه. تعرف الله؟ الله كبير، كبير لسبب تافه يجعل الحياة جحيماً لا يطاق، لسبب تافه. وما في إلا الله، هذا التوحيد باللغة الدارجة، ما في إلا الله، والله كبير. وانتبه، عد للمليار قبل أن تعصي الله، قبل أن تقتل حيوان بغير ذنب، قبل أن تأكل مالاً حراماً، قبل أن تغش مسلماً. يعني سائق سيارة حديثة لكن جاهل بميكانيكا، ففيها خطأ بسيط يحل ب5 دقائق. قال له فيها، أعطاه وصف مخيف، بدك 3 أيام وتحتاج إلى 10,000 ليرة، وهي تصلح بثانية وببلاش. ما بيعرف. قال لي جاره أول يوم أخذ أهله على الزبداني بهالسيارة الجديدة، وثاني يوم على طريق المطار، وثالث يوم على الوادي، عمل 3 سيارين فيها وصلحها بثانية واحدة وأخذ 10,000. فعاتبه جاره، قال له معقول؟ قال له هيك اشتغل، أنت ما بتفهم تشتغل. بفوت بعين ابنه بعد 4 أيام قطعة بولاد بمخرطة بتكلفه 20,000 ليرة لبناني، كان الليرة 160 قرش كانت، أخذ 10 دفع 30. الله كبير، أوعك تغلط مع الله. هذا الدين. قال له بيعني هذه الشاة وخذ ثمنها. قال له ليست لي. قال له قل لي صاحبها ماتت. قال له والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني. فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ هذا الراعي لا عنده إنترنت، ولا عنده فضائيات، ولا عنده مكتبة ضخمة من أرض السقف، ما عنده. هذا وضع إيده على جوهر الدين، واللي فيه يحكي 10 ساعات بالدين من دون تحضير وله معصية جاهل عند الله عز وجل. 10 ساعات فيك تحكي بالدين بدون تحضير، طريق اللسان، عندك معلومات غزيرة جدا. إذا ما لك مستقيم، هذا الراعي أعلم عند الله منك أبدا. لذلك احفظوا النص: كفى بالمرء علما أن يخشى الله، وكفى به جهلا أن يعصيه. لو فرضنا منصب ديني رفيع جدا، وفي حاجب أمي لا يقرأ ولا يكتب، وجاءت امرأة إلى صاحب هذا المنصب الرفيع وملأ عينيه من محاسنها، ولهذا الحاجب غض بصره عنه، لكنه أمي، من هو العالم عند الله؟ هذا الحاجب. مقاييس الله غير مقاييسنا. مقاييسنا في دكتوراه وفي شهادات وفي مؤتمرات وفي مظاهر صارخة، هي مقاييس البشر، لكن مقاييس خالق البشر شيء آخر. أيها الإخوة الكرام، إذن الثمرة الرابعة تدعو إلى الله، لا تخشى إلا الله. الثمرة الخامسة مراقبة الله عز وجل. الله سميع، كلامك يسمعه. بتقول كل يوم كم مرة؟ 27 مرة تقريبا: سمع الله لمن حمده. الله سميع. طيب ما حكيت، تحركت بصير. طيب لا تحركت ولا حكيت، ضمرت بنفسك شيء. عليم، سميع، بصير، عليم. معرفة أسماء الله الحسنى تدعوك إلى مراقبة الله، تدعوك إلى تعظيم الله فتطيعه، تدعوك إلى تعظيم أمره فتأتمر به، تدعوك إلى عدم تعظيم مخلوق يأمرك بمعصية. إذا مخلوق أمرك بطاعة على عين والرأس. تدعوك إلى عدم تعظيم مخلوق يأمرك بمعصية. والشيء الرابع أنك تدعو إلى الله. والشيء الخامس أنك تراقب الله عز وجل. لذلك معرفة أسماء الله الحسنى أحد أكبر أجزاء العقيدة التي ينبغي أن تكون سليمة عندك. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا، وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، ملخص هذه الخطبة: لا يخافن العبد إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه. في شيء واحد بيخوف، الذنب، وفي رجاء بجهة واحدة، الله عز وجل. لا يخافن العبد إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. مولانا رب العالمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك يا رب العالمين. اللهم يا أكرم الأكرمين، بفضلك ورحمتك أعلي كلمة الحق والدين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وخذ بيدي ولاتهم إلى ما تحب وترضى، إنك على ما تشاء قدير، وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.